بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسألة 21، يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى. وضوء على نوعين، النوع الأول الوضوء الترتيبي، معنى المتداول لهذه الكلمة، المنهج الذي نتخذه عادة في عملنا، أن نأخذ الماء ونصبه على الوجه ونغسل الوجه ثم نغسل اليد اليمنى بنفس المنهج، ثم نغسل اليد اليسرى. النوع الأول على إطلاق الترتيب عليه أو مسامحة، لأن الترتيب شرط في كل الأنواع، فالأولى أن نقول الوضوء على نحوين، وضوء ارتماسي ووضوء غير ارتماسي. هذا النحو الأول الذي نقوم به حاليا وضوء غير ارتماسي. النحو الثاني الوضوء الارتماسي، يكون الوضوء الارتماسي هنالك أنحاء لهذا النوع الثاني. النحو الأول أنه واحد يضع يده في الماء في الحوض مثلا أو في البحر أو في النهر، يضع يده أو وجهه مبتدئا في الوضع بالأعلى، يعني يخلي إيده في الماء من المرفق، أول يدخل إيده من المرفق بالماء ثم يدخل بقية اليد، بحيث يكون المرفق أول ما يتبلل بالماء ثم يأتي البلل إلى بقية اليد. الوجه مثلا أول ما يضع عنبة الشعر، يعني انتهاء منبت الشعر بداية الجبهة، يضعها في الماء ثم يدخل بقية الوجه في الماء ويخرجه، فأول ما يتبلل المرفق ثم تتبلل بقية النقاط نقطة نقطة إلى نهاية اليد. النوع الأول من أنحاء الوضوء الارتماسي. النوع الثاني أنه يدخل يده في الماء من الأصابع، اللي هذه الطريقة طريقة ما فيها تعقيد الطريقة الأولى، يدخل إيده طبيعية من رؤوس الأصابع في الماء، ولكن بهذا الإدخال لا ينوي الوضوء، وإنما يعتبر هذا الإدخال مقدمة للوضوء. عندما يريد أن يخرج يده ينوي الوضوء بعملية الإخراج، هذا الإدخال لا يعتبره وضوءا، لأن الوضوء منوط بالنية، مربوط بالنية، فما يعتبر هذا وضوء لأنه لا نية له. ولكن بعد ما دخلت اليد في الماء، هنا الآن اليد إلى هنا، هنا الطبقة الفوقانية من الماء ملاصقة لما فوق المرفق، مو هالشكل، فيسحب إيده. عندما يسحب إيده بداية المرفق تلاصق الطبقة الفوقانية من الماء ينوي غسل هذه الطبقة الأولى من اليد، بعدين الطبقة الثانية من اليد تخرج، الطبقة الثالثة، الطبقة الرابعة، إلى بقية الطبقات، إلى نهاية الأصابع. هذه الملامسة للطبقة الفوقانية من الماء للأعضاء من المرفق متدرجة إلى الأسفل، يعتبر هذه الملامسة إخراجا ووضوءا. هذا النوع الثاني. فالوضوء إذن النحو الأول ماله، النحو المتداول الذي نقوم به والذي لا يعتمد على الارتماس في الماء. النوع الثاني أن يدخل يده من المرفق في البداية وينوي بذلك الوضوء، ثم يدخل بقية اليد. النوع الثالث ففي الإدخال ينوي الوضوء. النوع الثالث أن ينوي الوضوء بالإخراج، يعني هذه الحركة الإخراجية يعتبرها وضوءا. وهذه ثلاثة أنواع: يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى، حتى لا يحدث هنالك نكس في الوضوء. وقلنا الطريقة أن يدخل المرفق أولا ثم يدخل بقية النقاط. ولكن أكو هنالك مشكلة في اليد اليسرى. هذه المشكلة لا تحل إلا بالنحو الأخير. شنو المشكلة؟ المشكلة في اليد اليسرى إذا أدخلنا اليد من المرفق في الماء هالشكل، أدخلناها ثم أدخلنا بقية اليد، بالدخول العملية الدخولية كانت وضوءا، مو هالشكل، انتهى الوضوء بإدخال تمام اليد. بعدين عندما تطلعون اليد اليسرى هذا الإخراج بعد مو وضوء، الإدخال كان وضوءا. عندما تخرجون اليد اليسرى، اليد اليسرى تتبلل بالماء الجديد، فكيف تمسحون رجلكم اليسرى بهذا الماء الجديد؟ النحو الثاني في اليد اليسرى مو ممكن، فلازم تلجؤون إلى أي نحو؟ إلى النحو الثالث. شلون؟ هاي يدكم اليسرى تدخلونها في الماء الشكل من رؤوس الأصابع، لكن هاي الحركة الدخولية ما تعتبروها وضوءا، الحركة الخروجية تعتبروها وضوء، ملتفتين؟ فعندما المرفق يلامس سطح الماء هذا يعتبره وضوء، ثم يلامس هنا ثم هنا ثم هنا إلى رؤوس الأصابع وإلى الكف، آخر ما يلامس كفكم من هو؟ الطبقة الفوقانية. ملامسة اليد لهذه الطبقة الفوقانية وضوء، بعد تلك الملامسة ماكو ماء آخر حتى اليد اليسرى تلامس تلك الطبقة. إذن أنتوا عندما طلعتوا إيدكم من الماء شنو أكو في كفكم؟ بلل الوضوء، يعني بلل ملامسة الكف اليسرى للطبقة الفوقانية من الماء، فتمسحون الرجل اليسرى بهذه الكاف المبللة بهذا الماء. لكن في اليد اليسرى النحو الثاني مو ممكن أن تبدأ من المرفق وتنوي الوضوء بالحركة الدخولية، لأن إذا نويت الوضوء بالحركة الدخولية في الحركة الخروجية، الحركة الخروجية مو وضوء، فتلامس يدكم الماء الجديد. فحل هذه المشكلة باللجوء إلى النوع الثالث، لابد أن يقصد الغسل، الغسل الوضوئي حال الإخراج من الماء. صار واضح ليش؟ إذا نويت الوضوء بالحركة الدخولية. التفتوا؟ عندكم حركة ثانية، الحركة الخروجية. في الحركة الخروجية إيدكم الشمال تلامس الماء أم لا تلامس؟ تلامس، هذا مو ماء الوضوء، هذا ماء جديد. فلا بد أن تنوي الوضوء بماذا؟ بالحركة الخروجية، حتى آخر ما يلامس كفكم شنو هو؟ ماء الوضوء، حتى لا يلزم المس بالماء الجديد. فقط في اليد الشمال؟ لا، في اليمين نفس المشكلة أكو. ليش؟ لأنه أنتوا إذا أدخلتم اليد اليمنى في الماء سويتم الوضوء بالحركة الدخولية من المرفق، الشكل دخلتوا إيدكم في الحوض في الحركة الدخولية نويتم الوضوء، بعد هاي الحركة الدخولية في الماء عندكم حركة خروجية، في هذه الحركة الخروجية يدكم اليمنى تلامس الماء الجديد، تريد تمسح راسك، تمسح راسك بأي يد؟ باليمنى. تمسح رجلك اليمنى بأي يد؟ باليد اليمنى، هذا ماء جديد. أيضا نفس الشيء، لازم تنوي الوضوء بالحركة الخروجية. نعم في الوجه ماكو هالشكل المشكلة، تتمكن تنوي غسل الوجه بالحركة الدخولية وتتمكن تنوي بالحركة الخروجية، وكذا في اليد اليمنى. ولكن في اليد اليمنى أكو فد حل. الحل أنه الوضوء بالحركة الدخولية، يعني هذا الحوض أدخل إيدي من المرفق أصعد لي فوق يعني إلى رؤوس الأصابع شوية شوية بهذه الحركة الدخولية، فالماء دا يأخذ الأجزاء جزءا جزءا إلى أن أصل إلى رؤوس الأصابع. انتهت الحركة الدخولية في اليد اليمنى، بعدين أطلع إيدي بالحركة الخروجية يصير بها ماء جديد. واضح لو لا؟ في اليد اليسرى نفس الشيء أسوي، أجي لكن أبقي شيئا من اليد اليسرى، ما أغسل بالارتماس كل اليد اليسرى، مثلا أغسل إلى الكف، الكف إما يكون بالهواء ما أطبب داخل الماء، وإما أطبب داخل الماء لكن لا أنوي الوضوء بهذه القطعة، لأن قضية نية، أنوي الوضوء إلى الزند لهنا، هذا أعتبره مو وضوء، لأن قضية نية. إذا واحد ارتمس في الماء أو غسل وجهه لا بنية الوضوء يعتبر وضوء، لو ما يعتبر وضوء ما يعتبر وضوء، فالقضية مربوطة بالنية. فإذا الكف مثلا ما أنوي بها الوضوء، أطلع إيدي اليسرى، شنو أسوي؟ شوية أخذ من الماء باليد اليمنى وأغسل فيها الكف، أي كف؟ الكف اليسرى، هذا الماء صار يا ماي ماي الوضوء، فانحلت مشكلة الكف اليمنى، لأن ولو هي لامست الماء الجديد بالحركة خروجية، ولكن بعدين بعد ما غسلت بها اليد اليسرى، نهاية اليد اليسرى شنو صارت؟ عاد إليها ماء الوضوء، فأمسح رأسي ثم رجلي. ويمكن التلفيق بين هذه الأشكال، يعني واحد يغسل رأسه بماذا؟ بالارتماس، يغسل يده اليمنى بغير الارتماس، التلفيق بين هذه الصور ما في إشكال. فنلخص القضية، في الوجه تنوي الوضوء بماذا؟ الحركة الدخولية أو الحركة الخروجية، ما في إشكال. الدخولية يعني شنو؟ يعني تبدأ من نهاية الجبهة، تطببها بالماء هالشكل من قصاص الشعر، ثم شوي شوي البقية تطبب بالماء وبعدين تطلعها، هاي الحركة الدخولية. أو لا، في الحركة الخروجية تطبب كل وجهك في الماء، في ماء الفاض كله بحيث يستوعب كل الوجه، ثم تطلع من الأعلى شوية شوية فالوضوء شنو صار؟ الحركة الخروجية. فإذا في الواجب لك حق الحركة الدخولية تنوي بها الوضوء أو الحركة الخروجية. في اليد اليمنى لك حق تنوي بالحركة الخروجية. أما في الحركة الدخولية لازم هذا التخريج يكون، التخريج أن تبقي كل اليد اليسار أو بعضها حتى تغسله باليد اليمنى. أما في اليد اليسرى لك حق تنوي الوضوء بماذا؟ بالحركة الخروجية فقط، يعني بملامسة الماء للطبقة الفوقانية من الماء، يعني آخر ملامسة لكل جزء جزء من الأجزاء للماء، الملامسة الأخيرة. وهنالك تفاصيل أخرى في هذه القضايا مذكورة في المطولات، احنا كان هدفنا من هذا الإشارة الإجمالية. ما كفر تغسلوها تنزلونها أو لا تنزلونها. الوضوء بماء المطر ممكن أو لا؟ نعم، الوضوء بماء المطر له شكلين. الشكل الأول أوقف أخلي وجهي أو يدي تحت ماء المطر، ماء المطر يجي ويجري على وجهي حتى يستوعب كل وجهي، هذا الجريان اعتبره وضوءا يكفي. بعد ما يحتاج ما اخلي ايدي على وجهي يكفي. كما اذا قام تحت السماء حين نزول المطر فقصد بجريان المطر على وجهه قصد غسل الوجه، لكن طبعا مع مراعاة الأعلى فالأعلى، مو أول يغسل ذقنة بماء المطر بعدين يغسل المنبت الجبهة، لا، المطر يبدأ من فوق وينزل لي جوه. هذا النحو الأول، وكذلك بالنسبة إلى يده. النحو الثاني يروح تحت المطر ما يقصد الوضوء أبدا إلى أن يتبلل كل وجهه، ما قاصد الوضوء. بعد ما تبلل كل وجهه، وجهه مبلل، ياخذ ايده يمرها على وجهه بنية الوضوء، هذا الامرار شنو يعتبر؟ يعتبر وضوءا. فهذا النوع الثاني. وكذلك اذا قام تحت الميزاب او نحوه، تحت الميزاب اللي يجي من المطر ايضا نفس الشيء، او تحت شلال مثلا نفس الشيء، ولو لم ينويه من الأول ما نوى الوضوء، هذا النوع الثاني ما نوى الوضوء وإنما ذهب الشكر، لكن بعد جريان الوضوء على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله، الغسل الوضوئي يكفي هذا. وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضا، يعني جرى الماء عندما مسح إيده جرى الماء من جزء إلى جزء ولو بمعونة اليد، لأن قلنا ملاك الغسل شنو هو؟ جريان الماء من جزء إلى جزء، يعني انتقاله ولو بمعونة اليد، تتذكرون شرحنا معنى الغسل. وكذا لو ارتمس في الماء ثم خرج وفعل ما ذكر، واحد طب بالبحر طلع جسمه مبلل، يقول خلنا نتوضأ الآن، ما يحتاج مرة ثانية يأخذ ماء البحر، الآن جسمه مبلل وجهه، فيمسح إيده على وجهه بدون تبليل إيده بنية غسل الوجه، ثم يغسل يده اليمنى مو بماء جديد بنفس البلل اللي موجود، ثم يغسل يده اليسرى طبعا يمسح رأسه ورجله يعني ينشفهم من البلل، ثم يمسح بهذا البلل الموجود، ما في إشكال، لا صب جديد مو لازم. وهكذا لا صب جديد مو لازم. وكذلك إذا رحت غسلت وجهك تحت الحنفية بقصد التنظيف بعدين تقول سبحت الآن وجهك مبلل، ما يحتاج تأخذ ماء جديد من الحنفية، لا، بنفس هذا البلل اللي موجود على وجهك تمسح إيدك على وجهك بنية الوضوء، فإذا انتقل البلل من جزء إلى جزء ولو بمعونة اليد هو هذا يعتبر وضوءا. لا، مو عند جميع الفقهاء، هاي الشقوق محل خلاف بين العلماء، بعض ما قابلين هاي الفروض اللي نذكرها قايلين لا ما في. وكذا لو ارتمس في الماء ثم خرج وفعل ما ذكر. مسألة 23، إذا شك في شيء أنه من الظاهر أو الباطن، إذا ظاهر يجب غسل، إذا باطن لا يجب غسل. ما إذا شكينا في هاي المنطقة قرب الأنف، نانا قرب داخل الأنف، هذا ظاهر لو باطن؟ إذا شكينا، أو شككنا في بعض الفم أنه ظاهر أو باطن، فما هو الحكم؟ على نحو الشبهة الموضوعية، مو على نحو الشبهة المفهومية، الشبهة المصداقية يعني مو المفهومية. حتى يجب غسله أو الباطن فلا يجب. مرة عندنا حالة متقدمة، حالة سابقة، يعني سابقا هذا كان ظاهرا، إن شك الآن هل أصبح باطنا أم لا؟ شنو نأخذ؟ نأخذ بالحالة المتقدمة، لا تنقض اليقين بالشك. أو كان باطن نشك أنه صار ظاهر أو ما صار ظاهر، كما في الشقوق التي تحدث اللي شرحناها فيما مضى، فشنو نقول؟ نقول فيما مضى كانت باطنة فنأخذ بالحالة المتقدمة. هذا إذا أكو حالة متقدمة. المصنف يقول إلا إذا كان سابقا من الباطن وشك في أنه صار ظاهرا أم لا، شنو حكمه؟ يجب أو لا يجب؟ سابقا من الباطن وشككنا أنه صار ظاهرا أم لا، مثل هذا الشق، نقول باطن مو واجب. كما أنه يتعين غسله لو كان سابقا من الظاهر ثم شك في أنه صار باطنا أم لا. سابقا كان ظاهر، نشك أنه صار باطن أو لا، شنو حكمه؟ نعتبره ظاهرا ونغسله من باب لا تنقض اليقين بالشك. الكلام إذا ما إلى حالة متقدمة، من البداية نشك أنه هذا ظاهر أو باطن، مثل هنا من الآن نانا، هذا ظاهر لو باطن؟ إذا شك يعني وما إلى حالة متقدمة، هنا الوالد ومجموعة من الفقهاء يقولون لا يجب غسله. ليش؟ لأن الجبهة غسلها واجب، الحواجب غسلها واجب، الخاد غسله واجب، الأنف غسله واجب. هاي المنطقة نشك أن غسلها واجب لو مو واجب، شنو القاعدة؟ البراءة جارية، رفع ما لا يعلمون. إذا أكو حالة متقدمة شنو حكمه؟ نأخذ تلك الحالة المتقدمة. أما إذا ماكو حالة متقدمة يدور الأمر بين الأقل والأكثر، مثل أنا درهم للبقال مديون لازم أد، درهمين مديون لازم أد، ثلاثة مديون، أربعة مديون، ما أريد الدرهم الآخر مديون لو مو مديون، الدرهم الخامس شنو أقول؟ أقول إن شاء الله مو مديون. هنا منجي الجبهة لازم غسلها قطعا ونغسلها، الحاجب لازم غسله نغسله، الجفن لازم نغسله، الأنف لازم نغسله. أجي إلى هاي المنطقة أشك أنها لازم غسلها لو مو لازم، إذا ظاهر لازم، إذا باطن مو لازم، شو نقول؟ رفع ما لا يعلمون، قبح العقاب بلا بيان، نقول إن شاء الله مو واجب. كل ما شككنا أنه واجب لو مو واجب نقول إن شاء الله مو واجب فلا يجب. وهنالك تخريجات أخرى كاستصحاب العدم الأزلي لإثبات عدم وجوبه ذلك. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.